وعمت العقوبات ولا حول ولا قوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروا او شفيعهم الله بعقابه. نسال الله العافيه والسلامه. الله اليك. حديث انس العذاب هذا في فتره البرزخ الظاهر والله اعلم هذا البرزخ ما بين موته وبين بعثه ونشوره. نسال الله العافيه. الله احسن يعني. من عمل حركه في حق الانسان يفهم منها كذلك ولو مثل ما قال جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة. الهمزة لمزة اللي يعيب الناس باللمز بالإشارة، تارة بالهمز وتارة بإصبعه أو بعينه أو برأسه أو بغير هذا ما يفهم. ولا أكل كل هذا الحلاف ما يفهم ماز المشائم من أمين. نسأل الله العافية. إليك. صحة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. ما أقول لك الذي غلب على ظنه لا بأس به، ما يجعل أحسن سنة لكن الذي غلب على ظنه لا بأس به. القصر رخصة أم عزيمة؟ لا رخصة، يجوز الإتمام. رخصة سنة، إن الله يحب أن تدار رخصة. ولهذا أتم عثمان وأتمت عائشة وأتم مسلم الصحابة مع عثمان بحجاته الأخيرة. عائشة الله يحسن عليك رواية دار القطري ما قالت أتممت لا ثابت عنها أنها كانت تتم وتقول لا يشق علي. ثم رواية أتممت وقصرت وصلت وأفطرت ذكر الشيخ تقي رحمه الله جماعة أنها لا يصح عنها، وإنما الصحيح عنها أنها أخيرا بعد موت النبي كانت تتم وتقول أنه لا يشق علي كما قال حافظ بن رحمه الله. قال المحفوظ عنها من فعلها. بالنسبة للمعلمات الذين يعملون خارج مدينة الرياض يعني يخرجون من قبل صلاة الفجر ولا يصلون إلى مدارسهم إلا بعد طلوع الشمس، متى يصلون صليك؟ يصلون في السيارة ولا كيف صلاة صليك؟ هاتفين يعني جميعهم الواجب أن يصلون في السيارة. يصلون في السيارة ولا توقف لكم توقف ينزلوا إذا أمكن توقيف فينزلوا حتى يصلوا ثم يركبون. وقد كتبنا المسؤولين بتغيير النظام بأن يكون سفرهم بعد الصلاة. كتبنا المسؤولين لعلهم يستجيبون. أحسن الله إليك. بعض العلماء يقول أن الأفضل في الوقت هذا أن السنن الرواتب أنها تؤدى في السفر، ما رأيكم؟ ما لحظة كلام مع السنة أقول ما لحظة كلام مع السنة ما كان يؤديها صلى الله عليه وسلم إلا سنة الفجر. إذا جاءنا الله فطالهم عقل ما أتفهم الرسول فخذوه الله يزال من هذا فانتهم.